الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الحمد والشكر. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب عدة آيات تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك جملة من الأحاديث فقال أو من الأحاديث فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، وليلة الإسراء هي الليلة التي أسري فيها بنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني جسدا وروحا، بجسده وروحه أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء، وكان كل ذلك في ليلة واحدة. وهذا الإسراء يعني ذكر يعني صريحا في سورة الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأما المعراج، المعراج يعني جاءت يعني فيه يعني إشارات يعني واضحة أيضا في القرآن الكريم، كما في سورة النجم. نعم حسنت، في سورة النجم يعني عدة آيات يعني فيها يعني إشارات واضحة إلى وقوع يعني هذا المعراج، وثبت أيضا يعني في السنة، ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به يعني إلى السماوات العلى على ظهر دابة يقال لها البراق، وجاء ذلك مفصلا يعني في السنة، وذكر في السنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل إلى السماء الدنيا يعني رأى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يعني ذكر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السماوات الأخرى. إذن فهو يعني إسراء حقيقي ومعراج حقيقي كان بالذات وبالروح معا. إذن في هذه الليلة يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، راويا عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقدحين، يعني بإناءين، القدح والإناء، القدح والإناء، قال: من خمر ولبن. يعني أحد القدحين يعني فيه خمر، أحد القدحين فيه خمر، والثاني يعني فيه ماذا؟ فيه لبن. والظاهر أن هذا الخمر الذي أتيه النبي عليه الصلاة والسلام هو من قبيل يعني خمر الجنة، من قبيل خمر الجنة، وخمر الجنة يعني هو لذة ولا سكر فيه، لا سكر فيه، كما قال تعالى: نعم لا يصدعون عنها. وفي الآية الأخرى في سورة الواقع: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. طيب، المهم هي الظاهر كما قلت أن هذه الخمر هي من قبيل يعني خمر الجنة، من قبيل خمر الجنة، يعني فيها لذة ولكن لا سكر فيها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه خمر وبقدح آخر فيه لبن، وخير بين أن يشرب إما من هذا وإما من هذا. يقول: فنظر إليهما، إذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فأخذ اللبن، يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، واللبن هنا المقصود به الحليب، يعني المقصود به الحليب ما نسميه حليبا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الحليب أي اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة. المراد بالفطرة هنا يعني الدين القويم والمستقيم الحمد لله الذي هداك للفطرة. قال ولو أخذت الخمر، مع أن الخمر الذي وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال، ولكن قال له ولو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك من الغواية الذي هو الضلال، من الغواية الذي هو الضلال. وهذا الحديث رواه مسلم كما قال الإمام النووي، والشاهد منه، الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار اللبن حليب، وكان في هذا الاختيار يعني رحمة بالأمة، كان في هذا الاختيار رحمة بالأمة، جبريل ماذا فعل؟ حمد الله تبارك وتعالى، جبريل حمد الله جل وعلا فقال الحمد لله الذي هداك للفطرة، لأن هذا الاختيار الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه نعمة عظيمة على هذه الأمة، لأنه لو اختار الخمر لا يعني عظم ماذا؟ الضلال في هذه الأمة، ولا عظمة الغواية في هذه الأمة. إذن فكان يعني هذا نعمة عظيمة حمد جبريل عليها الله جل وعلا. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث بأنه يشرع للمسلم بأن يحمد الله تبارك وتعالى عند تجدد النعم، عند تجدد نعم الله عليك احمد الله جل وعلا. ولذلك مثلا الطعام نعمة، طعام نعمة، الشراب نعمة، ولذلك الإنسان إذا أكل يحمد الله جل وعلا، وإذا شرب يحمد الله تبارك وتعالى، وهكذا. فكلما يعني تجددت للإنسان نعمة فيشرع له ماذا؟ أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للباب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديثا آخر عن أبي هريرة، وهو حديث ضعيف، قال وعنه يعني أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال، يعني ذي شأن، يعني له أهمية، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أي ناقص، لا بركة فيه، لا بركة فيه. وهذا الحديث كما قلت في إسناده ضعف. ثم ذكر بعد ذلك حديثا ثالثا وهو حديث حسن، فقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد، إذا مات ولد العبد، يعني لو أن شخصا يعني كان عنده ولد، عنده ولد، وكلمة الولد طبعا يعني تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى، شخص عنده ولد ذكر أو أنثى ومات، يعني مات في حال صغاره، مات في حال صغاره، وهذا ابتلاء، ابتلاء يعني شديد، يبتلى به العبد أن يموت يعني ولده يعني في حال الصغر. ونحن نعلم بأن الإنسان يعني له تعلق يعني كبير بولده الصغير، له تعلق كبير بولده الصغير، فإذا يعني مات وفي يعني لا شك أنه يحزن عليه يعني حزنا شديدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، يعني هل قبضتم ولد عبدي؟ والله تعالى هل يخفى عليه هذا يا جماعة؟ لا، الله تعالى عليم بكل شيء، ولكن يسأل ليظهر ما علمه الله، يسأل ليظهر ما علمه الله. قال قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، يعني شبه، شبه الولد بالثمرة، شبه الولد بثمرة الشجرة، وشبه الرجل بالشجرة، لأن الشجرة هي الأصل، الشجرة هي الأصل، وتنتج هذه الشجرة ماذا؟ ثمارا. هكذا أيضا الرجل هو الأصل، الرجل هو الأصل، ويتفرع منه ماذا؟ الإبن. فشبه ماذا؟ يعني الرجل بالشجرة، وشبه ولده بالثمرة، ولهذا قال قبضتم ثمرة فؤاده أي قلبه فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، يعني لما قبضتم ولده ماذا قال، فيقولون حمدك، يعني هذا الرجل سبحان الله مع أنه ابتلي يعني بهذا البلاء العظيم ومع ذلك ما كان منه إلا أن حمد الله، ما كان منه إلا أن حمد الله، يعني سبحان الله، يعني يريدك يموت وتحمد، نعم تحمد، تحمد الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى لا يقضي لعبده المؤمن إلا الخير. لهذا يعني جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يعني سبحان الله ما يقدره الله تعالى للمؤمن كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، السراء يسرك ويفرحك، فالمؤمن إذا أصابه ما يفرحه يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك فيكون وتكون هذه السراء خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له، يعني حتى الضراء وهي ما يضر الإنسان ويسوءه ويحزنه، يعني يصيب المؤمن فيحتسب ذلك، يحتسب ذلك ويصبر ويسترجع كما سيأتي فيكون خيرا له. ولهذا هذا الشخص لما قبض الله ولده ماذا فعل؟ حمد الله، قال الحمد لله، الحمد لله. إذن تقول ملائكة لله حمدك واسترجع، وش معنى استرجع؟ يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه الكلمة يعني في قولها عند المصائب يعني فضل كبير جدا، كما قال تعالى في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هو جزاء من يسترجع يا جماعة؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، إذن فالله تعالى يصلي عليه ويذكرهم عند الملائكة في الملأ الأعلى، وعليهم ماذا أيضا؟ شيء ثاني، قال ورحمة، ورحمة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يرحمهم الله جل وعلا رحمة خاصة، ثم قال وأولئك هم المهتدون، يعني يهديهم الله جل وعلا ويزيدهم هدى ويزيدهم ماذا؟ تقى. إذن فهذا الشخص حمد الله واسترجع، فيقول الله تعالى ما هو جزاء هذا الشخص الذي قبض الله تبارك وتعالى ثمرة فؤاده ومع ذلك لم يكن منه إلا الحمد والاسترجاع، ما هو ثوابه؟ يقول الله تعالى للملائكة ابن، مع أن الحرف الثالث جمع مضموم ولكن تكسر لأنها أصل هذه الكلمة ابني. طيب ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد، قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن فهذا الحديث استدل به المؤلف على فضل الحمد ومكانة الحمد وأن الله جل وعلا يجازي على الحمد أعظم الجزاء. ثم ختم المؤلف يعني هذا الباب بحديث آخر فقال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى، واللام هنا يلم توكيد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني العبد إذا أكل أكلة لقمة فيحمد الله تبارك وتعالى عليها ويقول الحمد لله فإن ذلك مما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال ويشرب الشربة فيحمده عليه، يعني يشرب شربة فإذا فرغ منها يحمد الله تبارك وتعالى فهذا يرضي الرب سبحانه وتعالى. إذا تأملوا سبحان الله، يعني أعمال بسيطة سهلة، سان يأكل يقول الحمد لله، يشرب يقول الحمد لله أعمال يعني سهلة جدا ويسيرة، ولكن بها ينال ماذا يا جماعة؟ رضا الله جل وعلا، بها ينال رضا الله تبارك وتعالى. لهذا لا ينبغي للمسلم أن يفرط يعني في مثل هذه السنن القليلة السهلة اليسيرة، ولكن فيها يعني ثواب عظيم وفيها أجر جزيل، وبها يرضى الله تبارك وتعالى عنك وعليك. إذن فلنحرص إخواني في الله على يعني مثل يعني هذه الكلمات المباركات من حمد الله جل وعلا وغير ذلك. وهذا الحديث الأخير حديث أنس رواه مسلم في صحيحه. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.